بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونستعين ونستهديه، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس إعراب القرآن الكريم، ونعقد هذا المجلس في ليلة مباركة أيضا، وهي ليلة الثامن عشر من شهر رمضان المبارك سنة 1424 للهجرة. نبدأ بالآية 17، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا يا أبانا، طبعا المسألة واضحة، قال الآن فعل وفاعل، اتفقنا إن ما لم في كلمة قال يبقى لابد يكون عندنا جملة قول، يعني الجملة تسمى محامة قول القول، هو مفعول به في الواقع لكلمة قال، احنا نحاول يسمونه مقول القول. أين إذا تقول؟ احنا قلنا لا نترك شيئا مفككا إطلاقا، لابد كل شيء ارتبط، ونحن نسميه نحن نبحث عن علاقات، علاقات الكلام. قالوا يا أبانا، اتفقنا يا حرف الباء، وأبانا دي طبعا منادى منصوب، غير منصوب لأن مضاف، لأن أبا منادى منصوب بالألف عند الأسماء الخمسة وما مضاف إليه. احنا اتفقنا لما يكون عندنا نداء يبقى لازم النداء يحتاج إيه؟ أي نداء يحتاج إيه؟ أنت لا تنادي فقط من أجل نداء، تقول يا فلان أقبل، يبقى فلان ده نداء ثم أقبل، هذا هو جواب النداء، سموه جواب النداء. وجميع الجوابات في اللغة لا محل لها من الإعراب. فإذا يا أبانا هذا النداء، حرف نداء ومنادى. أين الجواب؟ وإلا ذهبنا نستبق، يعني هذه الجملة هي جواب النداء. هم نادوا أباهم وكان جواب هذا النداء إنا ذهبنا نستبق. يبقى إنا بحرف إنا وناء الثانية اللي محذوفة باسم إنا، وطبعا ما لم إنا يبقى عايز اسمه خبر عظيم. ذهبنا، أبي ذهبنا، أبي ذهب فعل وناء فاعل، يبقى دي جملة فعلية، الجملة الفعلية خبر إيه؟ خبر إنا. أنا دلوقتي أثبتش جملة إنا، جملة إنا واسمها وخبرها بيه، يبقى وقع إيه؟ وقع جواب النداء بداية يا أبانا. طيب جملة النداء وجوابه هتبقى المقود القول في محل نصب، وانا ربطت كل الكلام الان ما بالشك، ومن اول قالوا تبقى جملة استئنافية، اذا لم استئناف لان ليس في اول الكلام. انا ذهبنا نستبق، نستبق الفعل المضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر وجوبا، عن تبقيه خلاص عارفين مستتر وجوبا لانه يتكلم عن ضمير حاضر، ونحن بقى عندي جملة، الجملة دي موقعها ايه؟ هي الجملة موقعها في محل نصب حال بالناء في ذهبنا، يعني ذهبنا مستبقين. الجملة جملة هنا فائدتها انها بتبين هيئة الحال حين ذهب، ذهبوا كيف؟ ذهبوا مستبقين. إن ذهبنا ايه؟ نستبق وتركنا يوسف، يبقى لو حرف عطف وتركنا معطوف على ذهبنا، يوسف مفعول به طبعا عارفين خلاص انه من الصف الامن العالميه والعجمى، عند متاعنا، عند متاعنا ادي عند، احنا قلنا ظرف مكان، وطبعا ظرف مكان منصوب، واحد يسال ايه العرض المنصوب ليه ما يكونش مبني؟ دائما احنا بنحط مقياس بسيط جدا، اي ظرف انت تشك فيه عايزين نعرف ان كلمه بينه مثلا منصوب ولا غير مبنيه، المفروض ظرف منصوب، احنا عارفينها كلمه حيث مبنيه على الظرف باستمرار. طيب لكن بين هذول منصوب ليه ولا عند الايه منصوب ليه؟ المقياس البسيط احنا بنحط قبل حرف جر، اذا حطينا حرف جر والظرف ده جر بعده يعني حصل تغير من النصب الى الجر يبقى معرض، انما لو بقي على حاله مبني كلمه حيث لما اقول من حيث تبقى للضم على حيث، لكن لما اقول بعد اقول من بعد تغيرت الداله، ما لم تغيرت اذا هو معرب، ولذلك انا اقول ان بعد منصوب، عند هنا منصوب برضه غزاك من عندي. وتركنا يوسف عند متاعنا، يبقى متاعي مضاف اليه برضه متاع مضاف، وما مضاف اليه شبه الجمله بينه وعند متاعنا ممكن يتعلق بتركة تركه عند كذا، أو يتعلق محذوف حال من إيه؟ من يوسف. يعني تركنا يوسف كائنا عند متاعنا فأكله الذئب. الأسلوب عجيب جدا، وده فيه نوع من الفضح، أن يعني بمجرد ما تركوه، لأن الفضح فيه الترتيب والتعقيب، ما هذه فترة وفيش نبلة، يعني بمجرد ما تركوه أول بس من تفضل غير الذئب وأكل على طول، فأكله الذئب. يبقى أكله فعل، والذئب طبعا فعل، وده مفعول مقدم. وما أنت بمؤمن، لأن هم نفسهم بإيه من البداية بيسلمون، وتبقى الواو كأنها استئناف حرف عطف برضه. ما اللي احنا سميناها ما الحجازية، ما الحجازية بيسموها ما حرف نفي بتعمل عمل ليس، كأنها ليس بالضبط. واحنا نقول ليه هي الحجازية اللي مش هي التنمية؟ ما أنت، إذا أنت اسم ما في محل رفع بمؤمن، الباء حرف جر زائد، ده دي حرف جر زائد. احنا قلنا بنحكم عليها زيادة ازاي؟ أصلا حروف الجر لا تزاد إلا في صيغات نفي أو استفهام في الأغلب. نعرف إنها زي ده، إذا كان الحرف أصليا يبقى لابد يتعلق بحدث، زي ما احنا قلنا دي مشيت من البيت، من البيت دي بتحدد باقي المشي، أكلت من الطعام، من الطعام دي بتحدد جزء الأكل، يعني الأكل جزء من الطعام، وهكذا سرت إلى كذا، إلى دي غاية السير، وهكذا. لابد حرف الجر بيربط المجرور ده بحدث، لابد يكون في حدث، حدث ده يكون فعل او مصدر او اسم فاعل الى اخره. لكن اذا لم يكن عندنا حدث وخصص كان في نفي او استفهام، يبقى الباء دي بنسموها زياده، كلمه الزياده مش معناها زياده يعني نستغني عنها، لا، وظيفتها انها تاكيد الكلام، انها تقوي الكلام. كان ممكن يقول وما انت مؤمنا لنا، زي مثلا لست عليهم بمسيطر، الكلام اصله لست مسيطرا، لست مسيطرا أقل في القوة من لست عليهم بإيه؟ بمسيطر. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك ظلاما بأقل، أقل في القوة، وربك بظلام تأكيد المعنى. فإذا وما أنت بمؤمن لنا، البحر بجر زائد، ومؤمننا تبقى خبر ما، احنا عارفين الخبر ما منصوب، يعني الخبر ما منصوب بفتحة مقدرة منع من هو الشغال المحل بحركة حرف الجر زي ما عندنا. طيب احنا ايه اللي خلينا نقول ان هي حجازية؟ احنا قلنا ان ما بي في اللغة العربية على وجهين، ما النافية اللي بتعمل عمل ليس، يعني زي ليس، تنفيه لهجتان قويتان، حتى بعض ما قلت لما خلينا نقول انكما متساويتان، يعني لحد شيء ده يحكم اليوم الافضل للاخر. وهي لهجة الحجازية من لهجة التنوين في ما، ما اللي بيسموها ما حجازية تعمل عمل ليس، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر، زي ما في القرآن الكريم وهيأتي السورة هنا ما هذا بشرا، أي ليس هذا بشرا، ما مثل ليس بالضبط، هذا اسم ما وبشر خبر ما منصوبة، ما هن أمهاتهم، يعني لسنا أمهاتهم، منصوبة هيك أمهاتهم. عند بني تميم لا، ما لا تعمل شيئا، بقول مثلا ما زيد مخلص، حجازيون يقول ما زيد مخلصا، اللغويون يقولون اذا رايت الباء في الخبر فاحكم بانها هي اصلا ما حجازيه. ليه؟ الحجازيين هم اللي ادخلوا الباء على الخبر، يعني الباء بكل الباء على الخبر في الاغلب هو يعني كان مرحله تاليه من مراحل عمل ما، فعشان كده نحكم انها ما حجازيه. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيوجد عن ألسنتهم اللي يظهر كلمهم. ليه؟ أصل كلمة لو أصلا حرف امتناع للجواب، يعني أنت ده يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط. بقول مثلا عارفين الولد ده كويس، ولد ممتاز وكل حاجة، لكن لسبب ما لم يحضر الامتحان لمرة أو شيء، من لو حضر زيد الامتحان ما نجح، هو اللي ينجح. لماذا؟ لأنه لم يحضر الامتحان. لذلك احنا بنعيب على بعض اخواننا وحتى يعني ناس كبار ساعات يستخدموا لو في غير ما ذاعوا، يقول مثلا لو نظرنا في هذا الكتاب لوجدنا، هذا اسلوب خطا. بل المفروض اذا نظرنا، مش لو نظرنا، بدل قال وجدنا. هنا يقول ولو كنا صادقين هم يعلمون أنهم ليسوا صادقين. لذلك قد حفظ امتناع، يعني لو كنا صادقين فما أنت بمؤمن لنا، يعني استخدمش كلمة إن، لأن إن يتدل على أن الشيء يحدث، أما لو فمعناها أن الفعل لم يحدث، أما صدقا لم يحدث. ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب، طبعا جاء فعل الماضي وجاء فاعل وبرضه الجملة معطوفة على السابق، نترك على قميصه الآن، جاءوا بدم الباء حرف جر ودم مجرور، فهو نسيب الجملة ده متعلق بجاء. احنا اتكلمنا كثيرا ان الافعال اللازمه لكلمه جاء او ذهب يمكن انها تصبح متعديه بحرف جر، هي فعل لازم، جاء ده فعل لازم لانه فعل حركه، حركه ذاتيه، ذهب فعل حركه ذاتيه، نزل صعد الى اخره. لكن اذا قلت جاء زيد بالكتاب يعني احضر الكتاب. والغريب احنا قلنا ان العاميه المصريه جمعت جاء بالباء وقالوا جاب، مفيش حاجه اسمه جاب، جاب دي كلمه عربيه تحترم، جاب يجوب، لكن جاب يجوب جواب افاق، لكن احنا بنستخدمها جاب يعني احضر، هي اصلها جاء بي. وايه الغريب ان احنا بنعمل منها مضارع برضه يجيب ويجيب وهذا الكلام، يعني لان اصل الكلمه جاء بي، جاء بالكتاب، يجيء بالكتاب، جاءوا بدم، يمكن احضروا دما، وجاءوا بدم كذب. وطبعا شوف ما قالش دم كاذب، ده وصف الدم بنفس الاصل هو الكذب ذاته، يعني الدم مش بس كاذب، ده الدم هو الكذب ذاته. من ضمن الاسلوب العربي العالي ان احنا نصف الشيء بالمصدر، ما نصفوش باسم فاعل، بس اسم فاعل سهل، نقول فلان كاذب، لكن ده نقول فلان ده كذب بنفسه، يبقى خلاص وصلته انت ايه الى قمة الكذب. والسلام العربية هذا كثير، بيقول فلان رجل عدل، مش عادل، عادل دي اقل كثير من عدل، رجل رضا بدل من راضى، بدل من ضمن الاسلوب العربي العالي ان احنا نصف الشيء بالمصدر، ما نصفوش باسم فاعل، الوصف اسم فاعل سهل. وجاءوا على قميصه بدم كذب، على قميصه، على قميصه بأي باء، على قميصه أصلا كانت صفة لدم، أصلها جاء بدم كاذب على قميصه، يعني كائن على قميص، موجود على قميص. احنا قلنا بقى أن الصفة إذا تقدمت على موصوف وذكرت في حاله، يبقى يعني وجاء كائنا على قميصه بدم كذب، هذا شيء. وجاء على قميصه بدم كذب، قال يبقى فعل ماضي فاعل، والجملة استئنافية برضه، ويبقى قال ده عايز المقول قول بل، بل احنا قلنا اسم حرف الإضراب. معنى الإضراب يعني ايه؟ يعني أنه يدري مصفحا عما قيل ويثبت فقط ما بعد بل، وهو ده المطلوب يعني. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت فعل وحرف تأنيث، ولكم جر مجرور متعلق بسولت وأنفسه فاعل وكل مضاف اليه وامر محبوب، الدنيا كلها مقوله قول. فصبر جميل، صبر جميل الفاء بحرف عطف، وصبر مبتدا او خبر بارجع خبر، يعني صبري صبر جميل، صبري ليس اي صبر، بس الصبر انواع كثيره جدا يعني. والصبر جميل حتى بعض المسلمين يقول الصبر الجميل يعني الصبر الذي لا جزع معه، فقال صبر جميل أي فصبري صبر جميل، أو فصبر جميل لي ممكن. والله المستعان على ما تصفون، الورد سمي حرف استئناف. ليه حرف استئناف؟ لأن الجنة دي ليست معطوفة على الفات، ده حكم قائم بذاته، الله رب الجلال ترى المستعان خبر، وعلى حرف جر، وما اسم موصول أو حرف مصدر، من صح إذا كان اسم موصول أي الله مستعان على الذي تصفون أو على ما تصفون أي على وصفكم. لو إذا كان حرف مصدر يبقى الحرف والفعل عليهم الاثنين مصدر أول. والله مستعان على ما تصفون، يبقى شبه الجملة ده متعلق بالمستعان. وجاءت سيارة، طبعا هو حرف عطف وجاءت فعل وحرف تأنيث وسيارة الفعل ومبدوءها مستأنفة، فأرسلوا، يدفع حرف عطف برضه ترتيب وتعقيب، يعني الناس سيارة ماشية وأول ما شافوا النيل أم عربي أرسلوا والدهم، ما فيش وقت يعني، فعل فاعل والده مفعول به ومضاف اليه فادلى دلوه، برضو حرف عطف مكان وفاعل مستتر ودلوه مفعول به ومضاف اليه. قال يا بشرى، قال يا بشرى، قال فعل فاعل ستر طبعا، يا بشرى انتبه، المفروض ان انا بنادي شيء كائن يسمعك او حتى احيانا حيوان يعني ينادي، والعرب نادوا الجماد، نادوا الأطلال ونادوا الآثار البقية ونادوا كذا، لكن تنادي أشياء معنوية مثل يا بشرى. لكن هذا من أساليب العربية أن احنا ننادي أشياء هي ليس هنا المقصود بها أنها تنادى، لكن معنى الكلام يعني يا بشرى هذا وقتك الآن فأحضر فتعالى، تقول يا بشرى يا عجبا يا كذا كذا، يعني وهذا النداء للأشياء كأنها الوقت وقتك. يا بشرى، يبقى يا بشرى طبعا دي فيها قراءات كثيرة، ما دخل النفاء الآن في يا بشرى يا بشرية إلى آخره، لكن احنا الآن في رواية حفص، يبقى يا حفص النداء يا بشرى منادى، وطبعا مبني على ضم مقدر لأن أخو ألف هو لأنه هو في مضاف ليس مضافا في محل نصب. يا بشرى هذا غلام، يبقى هذا لا مبتدا ولا خبر، ويبقى هذا غلام جواب النداء، والنداء وجوابه في محل نصب نقول قول. وأسروه بضاعة، أسروه فعل فاعل مفعول به، بضاعة ديت هنا حال، يعني أسروه حالة كونه بضاعة، يعني مبضوعا شيئا مبيعا شيئا يعني متداولا. والله عليم بما يعملون، طبعا وقت حرف استئناف ولبس الجلالة مبتدأ، وعليم خبر، والباء حرف جر، وما اسم موصول أو حرف مصدر غير صح، يعني بما يعملونه يعني بالذي يعملون أو بما يعملون يعني بعملهم، والجر والمجرور متعلق بعليم. وشروه يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. كلمة شرى في اللغة العربية غير اشترى، شرى غير اشترى، اشترى يعني أخذ، لكن شرى يعني طرف يعني باع، شرى يعني باع، اشترى من أخذ، يعني التأمين تفرق هنا. وشروه يعني باعوه، احنا طبعا للأسف في العامية عندنا بيقول الشاري، في عندنا الشاري هو المشتري، حتى يقول لك بين الشاري والبائع التحمر، لا هو الحقيقة الشاري هو البائع. وشروه يعني باعوه بثمن، هذه جر ومجرور متعلق بشروه، بخس صفة للثمن، دراهم، دراهم دي بدل بإيه من ثمن، يعني باعوه بثمن، إيه الثمن ده؟ هو دراهم، يبقى بدل، إحنا قلنا إن البدل أصلا وظيفته إيه؟ وظيفته أنه هو المقصود بالحكم، زي ما اتفقنا قلنا مثلا. قال الخليفة عمر، قال فعل الخليفة فاعل عمر بدل، يعني إيه بدل؟ لأنه الذي قاله عمر مش الخليفة، أنت تقول أحب زيدا علمه، أنت بتحب الزيد، بتحب علمه، يعني المقصود بالحب هو العلم مش زيد، أحترم زيدا كتابته مثلا إلى آخره، يعني البدل هو المقصود بالحكم من الجملة. فكذلك هنا المقصود بالحكم أنه باعه بإيه؟ بدراهم معدودة، بس الأول سماها بثمن البخس ثم أوضح المقصود بهذا الثمن، فكان دراهم معدودة. طبعا نحن قلنا دراهم دي ممنوعة من الصرف، متفقون عليها لعظم المفاعل ما يدوش المفاعل، وكانوا فيه من الزاهدين، كان الوالد اسمها ومن الزاهدين متعلق بمحذوف خبر كان، وفيه متعلق بالزاهدين، كانوا من الزاهدين فيه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، قال فعل واسم الموصول ده فاعل، وطبعا اسم الموصول محتاج ايه؟ محتاج جملة صلة، جملة صلة ليشتراه، وجلد اشتراه بصلة الموصول لمحل من اعراب. قال الذي اشتراه من مصر، من مصر ديت جر ومجرور، طبعا مصر دي ممنوع من الصرف زي ما احنا عارفين، ولكن ده في متعلق محذوف حال من الفاعل بتاع اشتراه، يعني قال الذي اشتراه حالة كونه من مصر، يعني واحد من مصر يعني. قال لامرأته، اذا لامرأته متعلق بقال، ماذا قال؟ اكرمني، يبقى اكرمني فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل، ويبقى جملة أكرمي ديت هي بقية القول. شوف قد إيه المفروض تقول فين الآخر لازم ينتهي لازم أكرمي نسواه يبقى نسوى مفعول به طبعا مفعول منصوب بس الآن آخره ألف يبقى الحركة تقدر لا تظهر فهو منصوب فتحة مقدرة من على ظهور التعذر والهاء مفعول به عسى أن ينفعنا اتفقنا على أن عسى بفعل من أفعال إيه الرجاء ناسخة أيضا زي كانوا أخواتها بس بيئت لها اسم وخبرها لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع مقترنا بأن لابد اسم عسى مستتر يعني عسى هو وبأن حرف مصدر ونصب وينفعنا فعل مضارع مقصود بأن هو وفاعل مستتر برضه ولا مفعول به ويبقى المصدر موال في محل نصب خبر عسى يعني عسى أن يكون صاحب نفع لنا أو نتخذه أو حرف عطف نتخذه معطوف على ينفعنا والهاء مفعول به أول لكلمة تتخذ يعني هم فعل اتخذ بياخذ مفعولين فعل اتخذ من أفعال التحويل أو التصوير يعني صيره ولدا له اسمها أفعال التحويل بتاخذه واتخذ الله إبراهيم خليلا يبقى إبراهيم مفعول أول وخليلا إيه مفعول ثاني نتخذه أدلاء مفعول أول ولدا مفعول ثاني وكذلك مكنا ليوسف في الأرض احنا قلنا كذلك مقارنة من الكاف هذا حرف تشبيه مجرد وزاء اسم الإشارة واللام من البعد وترحى في الخطاب التحليل قلنا ان احنا لو نلاقي كلمة كذلك وقبلها او بعدها فعل كان زي هنا وكذلك مكنا لو هنا فعل كان يبقى نحكم مباشرة بدون اي تردد ان شبه الجملة اللي هو كذلك ده وظيفته هنا وظيفته تتعلق مع زيت الخبز ازاي زي ما احنا قلنا تفوق زيد وتفوق عمرو كذلك يعني ايه يعني وتفوق عمرو ايه الكاف دي كاف تشبيه تشبه ايه بتشبه تفوق عمرو تفوقا يشبه تفوق زيد مش كده اذا وكذلك مكنا ليوسف يعني ومكنا ليوسف تمكينا يشبه هذا التمكين وكذلك مكنا متعلق مع ذكر في المنطقه ومكنا فعل فاعل وليوسف حرف جر وسم مجرور شبه الجمله متعلق بمكنا في الارض برضه متعلق بمكنا ولنعلمه من تاويل الاحاديث ولو حرف عطف قلنا بقى لما نلاقي اللام اللي هي المكسوره دي ليه اللام المكسوره وراها فعل مضارع اصلا حرف جر نقول فيه كلام اللام المكسوره حرف جر واحنا قلنا ان حروف الجر لا تدخل الا عن الاسماء ازاي تحمل على فعل قلنا بقى نلاقي فعل المضارع اللي وراها منصوب طبعا في المدارس بنتعلم الاولاد بنقول منصوب باللام لا هي مش منصوبه غير التعليم اللام دي حرف جر ما يدخلش الا على اسم انما المحاكاه يقولون ان فعل المضارع له منصوب لكن عامل النصب فيه مش موجود معزول مضمر اللي هي ايه بقى ان في ان مضمره هنا اصلها لانه عند مر فيبقى دايما في ان حرف مصدر مضمر قبل فعل المضارع عشان بعد كده نقول ايه وهو المصدر المؤول من ان الفعل في محل جر باللام عشان تبقى اللام داخله الرسم ولنعلمه اي لتعليمه من تاويل الاحاديث وتأويل مضاف والحديث مضاف إليه ننتبه بعض المحاكاة يرى إن مين حرف جر زائد لا نميل إلى هذا لأن في الأغلب إن مين تستخدم حرف جر زائدا في سياق نفي واستفهام بالطبع دي جملة مثبتة وقال لي مثلا نعلمه من تأويل الحديث أن نعلمه تأويل الأحاديث الأصل لكن إحنا نرى برضه إن مين لا فيها تبعيض معنى التبعيض يعني ليس كل تأويل الأحاديث والله غالب على امره طبعا هو حرف استئناف عشان دي جمله جديده تقدم حكما قضيه وهي لفظ الجلاله المبتدا وغالب الخبر وعلى امره متعلق به غالب ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن حرف استدراك ونصب يعمل عمل امه طبعا واكثر اسمها منصوبه هو والنصب ضاف اليه هو حرف نافي يعلمون فعل مضارع وفاعل والجمله خبر لكن ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما احنا قلنا ان لما بعض المحاضر يرى اسم شرط احنا نرى ذلك لان لما فقط جوالتها جدالة زمنية يعني تربط جملتين ربطا زمانيا وليس ربطا شرطيا. لما ربط شرطي لابد يكون الشرط علة للجواب. بقول مثلا ان تجتهد تنجح، فالاجتهاد علة للنجاح. تقول حتى اذا اجتهدت نجحت، فلإذا ليت شرطية لأن جعلت الاجتهاد أيضا علة. ولذلك الدعاء لم يكن يسمونه جواب الشرط، لم يسمونه جزاء بالفكر الإسلامي، لأن الجزاء لا يكون من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل كما يقولون. اتلم الليل لما ولا كلما ولا عندما بعض الدعاء متأخرين يقول إنها من الشرط، والحقيقة أننا نميل إلى هذا. ونراها جملة حتى بعض الثلاثة تسمى لما الحيوية، من الآن نحن نسميه في الوضع الربية. من الجملة هنا جملة وقتية تنفرد، يعني علاقة هنا علاقة زمان وليس علاقة علمية. لما بلغ أشده، يعني ليس بلوغ الأشد هو سبب في إتيان الحب، لا دعوة توقيت بس. لما يبقى ظرف زمان، طيب ظرف الزمان ده يبقى متعلق بأي مين نصبه، يعني هو في حال نصب ايه العامل فيه. دايما الجملة التانية آتيناه، متى آتيناه حكما؟ لما بلغ. يبقى لما كان ظرف زمان، وطبعا لابد يكون وراء جمله مضاف اليه، لابد يكون وراء جمله وتقع مضاف اليه. يبقى بلغ فعل وفاعل واشده مفعول، والجمله دي في محل جر مضاف اليه، يعني وحين بلوغه اشده. اتيناه لان الفعل اتى باسم مفعولين، لان زي اعطى لافعال اعطى بتبدا مفعولين. يبقى اتى فعل ماض ونا فاعل، وها مفعول الأول وحكم المفعول الثاني. وبعدين عندنا بقى وكذلك نجزي المحسنين، بقى فضحة يعني ونجزي المحسنين جزاء يشبه هذا الجزاء. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، حرف عطف وفعل وحرف تأنيث ومفعول به مقدم، والتي فاعل، وبعدين هو مبتدأ وفي بيتها متعلق محذوف خبر، والجملة دي صفة الموصول بتاعت التي عن نفسه. شوف جملة متعلق براودته، راودته عن نفسه. وغلقت الأبواب في التعبير، مين يعني دائما الفعل المضاعف ده لزيادة في التضعيف له وظائف كثيرة. التضعيف عند الفعل له وظائف كثيرة، منها ان احنا بنجعل الفعل اللازم متعدي، يعني مثلا فعل زي مثلا قعدة والقعدة، في فرق القعدة زي وقعدت يعني جعلت يخرج، جلس جلست، نام نولته. يعني هي الفعل بيتحول من فعل لازم الى فعل متعدي. ومنها بقى ان التضعيف ده هو نفس الفعل العادي، يعني اللي هو مجرد، لكن فيه تقويه تكثيف، تكثيف الحدث من تقويه الفعل. فرق بين قتل وقتل اقوى من قتل. وغلقت الابواب، عوض انها تغلق الابواب بكل طريقه. وقالت هيدا لك، قالت فعل وفاعل. احنا بقى عندنا مشكلة كبيرة في كلمة هيثم، والحقيقة احنا لما نمسك طبعا كتب التفسير وكتب اللغة اختلف منها فيها كثيرا جدا جدا، وفيها كلام كثير جدا، لأنه طبعا هم حاولوا أن يبحثوا لها عن أصل عربي. فهل هي من كلمة هاء يهيء هئت لك بمعنى استعددت هئت، وقعدوا يدوروا أشياء كثيرة. ولكن على أي حال احنا نميل مبدئيا على انها اسم فعل، ما هيش فعل، اسم فعل، لان احنا لما عندنا منها لا بعد كده لا افعال لا مضارع ولا اسم فاعل ولا اي شيء اتفق، هو لا فقط من ذكر هذا الشكل. هيك لك يعني استعددت لك او جاهزه لك او حضرت لك. قد يكون طبعا انتم عارفين ان القران الكريم فيه الفاظ لم تكن بلغه العرب لكن دخلت القران الكريم وصارت عربيه. والامام السيوطي نفسه يعني كتب كتابا وذكروا على حاشية الكتاب والتفسير، ويعني مين ما في القرآن فيه من لغات القبائل، وفرقان أيضا من لغات غير العرب، في كلمات زي كلمة سندس، كلمة استبرق، حتى كلمة صراط نفسها، وكلمة مقاليد، وهذاك هذه كلمات لم تكن في أصل عربية، بعضها كان كذا وبعضها كان كذا إلى آخره. بعض الناس العلماء الدارسين للحضارات القديمة يقولون ان هيك يقال ان هذه الكلمة اصلا فرعونية قديمة، وعشان يقول لفظة من نفس البيئة اللي حدث فيها قصة، يعني هيك انها معنى برضه يعني جاهزة او حاضرة لك وهذا الكلام. قالت هيك لك، قال معاذ الله، قال قال إلى فعل الماض وفعل المسدد والجملة الثانفية. وإحنا اتفقنا إن كلمة معاد زي كلمة سبحان زي كلمة حاشر لا ليس لها إلا إعراب واحد مفعول مطلق. معاذ الله يعني لجوءا إلى الله، فعل عاذ يعود إلى نجع، إذا مصدر ميمي نسميه مصدر ميمي زي ما تقول ملعب ومشرب ومكتب يعني لعب وشرب وكذا، منها معاذ يعني لجوءا إلى الله. إنه ربي أحسن مثواي. طبعا هذه الآية أيضا فيها أوجه كثيرة جدا في حلمان هيد المفتح كل الاحتمالات يعني، لكن ببساطة شديدة سيدنا يوسف يعني الحق يقص على لسانه هنا إنه ربي وترى ربي تعود إليه من باب تعود إلى هنا. في بعض المفسرين يقولون يعني الرب هو السيد سيد البيت، يقول رب البيت ورب ربة الأسرة، وهذا موجود في العربية، فيعني كأنه يقول يعني كيف إن أنا أكون في بيت هذا الرجل الذي أحسن مسواي ويعني وأكرمني وكذا وكذا ثم أنا يعني أصنع ما لا ينبغي أن يصنع، كيف يكون هذا يعني؟ هذا رأي آخر يقولون إنه يعني إن سيد يوسف نبي، والنبي يعني لا يجري على لسانه إطلاق كلمة رب عن العبد على الإنسان، يعني نقول ونحن يعني العاديين يمكن أن نقول هذا رب المنزل هذا رب البيت، كلمة رب يعني تستخدم بمعنى السيد أو الراعي أو المسؤول أو غير ذلك، إنما يقولون يعني الأنبياء لا تجري هذا على ألسنتهم، وإنما الرب هنا يقصد الله سبحانه وتعالى. هذا هو طبعا في هذه الحالة نقول إنه، إذا إن حرف توكيد والهاء ممكن تكون ضمير شأن نحن نتكلم عنه، ضمير الشأن ده معناها أنه لا يعود إلى شخص، ده ضمير غير شخصي، يعني إن الأمر إن القضية ربي أحسن مثواي. خلي بالكم بقى، قل هو الله أحد، هو دي مش عايزة لفظ الدلالة، نحن هنا في ضمير في اللغات الأوروبية ضمائر بيسموها ضمائر شخصية بيرسونال، ضمائر شخصية أنا أنت إلى آخره زي العربية، لكن في ضمير ضمير على شخص زي الفرنسية يقولوا إيه الفول يعني يجب يعني إيه عايز على مين، في الألمانية آسف الإنجليزية أحيانا يقول لك وزرت يعني إدي عايز على مين دلوقتي يعني إنت، فدي اسم ضمير غير شخصي. العربية أيضا محاكمة مطعومة بس للأسف يعني مش واضحة في التعليم بيسموه ضمير الشأن والقصة كل الموضوع، يبقى ضمير يكون دائما منفرد بيسموه قوة قوية ولازم يكون خبر الجملة لابد، قل هو الله واحد هو يعني غير في عرف الدالة هو أي الأمر القضية الموضوع الجوهر الله واحد. إنها لا تعمل أبصار يعني المسألة القضية لا تعمل الأبصار، هذه بعيدة عن الأبصار بمدى اسم دليل الشر، فكذلك إنه يعني إن الأمر إن المسألة إن القضية ربي أحسن مثواي، يبقى ربي دي مبتدأ مضاف إليه وأحسن فعل فاعل مفعول به، ويبقى جملة أحسن مثواي خبر لربي، وبعدين جملة ربي أحسن مثواي خبر لإنه، إنه لا يفلح نفس القضية إنه يعني إنه إنه يعيد على مين يعني الأمر مسألة إيه لا يفلح الظالمون، القضية لا يفلح الظالمون يعني هذه لا تعود على شخص، لا اسم ضمير الشأن إلى اسم إن ولابد يكون خبرها جملة أو جملة فعلية تلاحظ في نفي يفلحوا والظالمون فعل فعل وجملة خبر إن. ولقد همت به في الحقيقة بعض القراء الكثيرين يوجبون الوقف هنا، هو احنا عندنا في حفص هنا عملنا الوقف يعني جائز ويمكن حتى الأصل أولى، لكن في كثير من الوقوف أخرى كان يقف هنا يعني يقول ولقد همت به عشان يبدأ في الثانية وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، في ناس كثير ومسلمون طبعا دخلوا في القضية ولو هم ونعم إلى آخر الكلام، طبعا اللغة هنا قد تكون فيها شيء من الحاكمية إلى حد ما، إذا تركنا ناس كلمة هم بها ونشوف لولا، لولا إذا اتفقنا وقلنا لو حرف امتناع الامتناع يعني امتناع الجواب وامتناع الشرط، لو حضر زيد بامتحان لنجح هو لم ينجح أنه لم يحضر، أما لولا على العكس لولا امتناع للوجود. يعني ايه؟ امتناع الجواب لوجود الشرط. انت تقول لولا زيد مثلا لأهانك فلان، فلان لم يهنك. ليه؟ لأن الوجود زيد. خلي بالكوا بقى، لولا دي دهي وراء مبتلى لابد، قل لولا زيد لأهانتك. فإذا كان الخبر يدل على الوجود بتسميه الكون العام، تسميه كلمة موجود يعني الكون العام، يبقى محذوف وجوبا يحذف. خبر بتاع بعد لولا يحذف، لولا دي دهي وراء مبتلى، قل لولا زيد لأهانتك، لولا الماء لمات الزرع، الزرع لم يمت لوجود الماء، لولا الماء لازم الماء امتلا، يبقى الخبر محذوف وجوبا معنى موجود. اما اذا كنت اقصد ان الخبر ما هوش كلمه موجود، ده يعني شيء خاص اذكره بقى، لولا زيد مريض لحضر، المريض جدا زينا يعني. اما هنا نشوف الايه هنا، لولا ان راى برهان ربه، يبقى لولا هيكون احنا عندنا بقى، لولا ان راى برهان ربه لهم به. عندنا الجواب محذوف هنا بعد لولا ان راى برهان، لكن نفسره الجمله السابقه، وهم بها لولا ان راى، اللي بعد لولا هو الموجود. لولا زيد يعني لولا زيد الموجود لفعل فلان كذا، يبقى الجواب الممتنع اللي هو ايه؟ لهم بها. ده تفسر يعني في تحكم لغويا، لان بعض الناس قالوا انه بشر وانه يعني كذا وانه ممكن يكون هم وانه كذا الى اخره. يعني نقول يعني حكما على اللغه على الاقل، وهذا احتمالات لغويه، نحن نقول ان لولا لانها تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط، فالجواب هنا كلمه هم بها، يبقى وجود البرهان، وجود اي رؤيته للبرهان، هذه مانعة لوجود الهم. لولا أن رأى برهان ربه أي لهم بها. كذلك لنصرف عنه السوء، كذلك يعني هذا الأمر كذلك، لنصرف عنه السوء لم حرف فعل وجرد اتفقنا، يبقى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، يعني فعلنا كذلك لنصرف عنه السوء وقلبه والفحشاء معطوف، إنه من عبادنا المخلصين. الآية طبعا هي عيد على يوسف، واسمه شأن الحاجة اسمه إنه، وشبه الجملة المتعلق بحذف خبر إنه المخلصين صفة. واستبق الباب، استبق الفعل افتعل ده تاء الاستعان في الصرف برضه لها بزائد خطيرة. عارفين الفرق بين أولا بلع وابتلع؟ تاء الافتعال بتأتي أيضا من تقوية الحدث تكثيفه، فرق من بلع وابتلع، خلع واقتلع، فرق. ايضا هذا يمكن محدش ينتبه له قوي، احنا لما قلنا بزياده الهمزه في الفعل تجعل الفعل اللازم متعديا كزياده تضعيف العين، يعني مثلا في فرق بين خرج، خرج يبقى خرج من نفسه، لكن اخرجت الهمزه دي معناها جعلته متعديا، الهمزه تجعل الفعل متعديا. كذلك لما قلنا الان جلس، جلست تضعيف. هنا بقى العكس، تاء الافتعال تأتي انها تجعل المتعدي لازما، من يقول لي جمعت الناس يبقى مثال متعدي، لكن انت اجتمعوا يعني بمفهوم، التاء دي تجعل الفعل المتعدي اذا جمع تجعله ايه؟ لازما. ايضا التاء لاكثر استخداماتها تأتي للاشتراك، تدل على اشتراك فاعلين او اكثر. ناخد بالنا اللغة العربية فيها دقة عجيبة جدا، اللغة العربية إذا أراد أن تقول إن هناك فاعلين فقط يشتركان في الفعل يبقى نجيب صيغة فاعل، فاعل يعني فرق بين ضرب زيد عمرا، نتصور ضرب زيد عمرا يعني إيه؟ يعني زيد بيضرب وعمر ده واقف ما بيعملش حاجة أبدا، بيضرب بس، حتى يكون بيكون واحد حتى مشكول. لكن إذا قلنا ضرب زيد عمرا يعني زيد بيضرب عمرو وعمرو بيضرب زيد، فاعل، صار على كما ناقص جادل، كل ده مش موجود في معظم اللغات الصيغه دي. فعل واحد يدل على وجود الحدث من شخصين في وقت واحد، اما افتعل تدل على اشتراك بقى، بس ممكن الاثنين زي هنا او اكثر من ثلاثه. واقتتل زيد وعمر، واقتتل زيد وعمر وإبراهيم وإسماعيل وكذا وكذا وكذا، يعني ايه عدد كبير، يعني افتعل تدل على السبق اثنين او اكثر، فعلى اثنين بس، والسبق ذات وهم هم اثنين اشترك في السباق يعني، واستبق الباب بمفعول به، وقدت قميصه من دبر، وهو حرف عطف، وقدت فعل وحرف تأنيث وفاعل مستتر، وقميصه مفعول والهاء مضاف اليه، ومن دبر يبقى جار ومجرور متعلق بقد، قدته يعني قطعته، قد وقطع، اللغويين زمان كان لهم تعليقات ظريفه جدا في اللغه، تلاقي فعل واحد كده وبعدين حرف واحد بس يتغير، ففي عندنا كلمه قد وقطع، قد يعني قطع، قطع يعني قطع، بس اللغويين يقول لك لا، قد دي يعني تكون في الاشياء القويه الجامده، قطع الاشياء اللي ماهيش قويه بس قويه، قطع يعني قطع ومهبت يعني كلمه قط يعني النصيب، قطنا يعني نصيبنا. ومن هذا مثلا اعطيكم مثال كان واضح قوي، مثلا كلمه ايه قضمت وخضمت، الضاد من السلكين هنا وهنا، بس يجي القف ويجي الخاء، فالغريب دي قضمة اللي بيمسك حاجه يكسرها باسنان كل لازم يبقى قويه، فكان عندنا في الفلاحين زمان كنا ياخد الفول الحصبه ياكله يقدم ياخد حاجه ايه يابسه، لكن بياخد ياخد حاجه لينه قويه. في حديث شريف يقول يخضمون على الناس اللي هم مترفهين ومترفين وهو الاخر او يعني غير المسلمين في ذات الوقت، يخضمون وبعدين مترفين تماما انهم كانوا قبل ذلك مترفين، يخضمون ونقض نحن نعيش على يعني كفاف على اي بس الاشياء كمان، يخضمون ونقض والموعد الله، فيعني خضم وخضم، كذلك قد وقط، وهذا قدت يعني ايه قطعت، قدت قميصه من دور، والفيا سيدها لدى الباب، هذه فعل وفاعل، وسيدها مفعول به وها مضاف اليه، ولدى ظرف يعني عنده، والباب مضاف اليه، وطبعا الظرف اللي متعلق بالفيا. انا بس اريد ان الفت اخواننا ان هتلاقوا في كثير من الكتب يقول لك الفيا دي زي اللي هي فعل وجد بياخد مفعول الباء، اذا كانت الفا او وجد بمعنى يعني قابل يعني شاف شيء يبقى ياخد مفعول واحد بس، اما اذا كانت وجد بمعنى ايقن يبقى ياخد مفعولين، بيقول وجدت الله كريما ايقنت، انا ايقنت مش وجدت معناها، بيقول وجدت الكتاب في المكتبه، لا يعني صادفت وجدته، وجدته من ايه من من من البقيا من لقيته، فهي كذلك هنا يعني الفعل وجدوه، وجدوه ليست وجد بمعنى ايقنه. طبعا عادي المرأة بسرعة هي تسرع، قالت ما جزاء، يبقى الجملة الاستئنافية، ما جزاء، احنا قلنا ما جزاء هي جملة استفهام، احنا لا نقطع مرة جملة دي ممكن تكون استفهام ممكن تكون استفهام، لكن نقرأها الأول عنها استفهام، هي على طول بتدي إحساس للرجل، بتقول له اللي بيعمل في أهلك كذا كذا كذا يكون جزاؤه إيه؟ مثلا ما جزاء من أراد بأهلك سوء، ما جزاء، ما جزاء يعني استفهام، احنا قلنا ان كلمة ما هي اسم، طبعا ليس حرف، ليس حرف، وما لم يسمي انا ناطق عرب، واحنا قلنا ان احنا نضع يعني شيء من المقاييس، كان معظم كتب النحو تقول دايما ان ما اسم استفهام مبتدا والواصل، الحقيقة انا يعني في نفسي من هذا شيء شوية، وحاولنا ان احنا نضع يعني شيء من من التقعير، قلنا ان اذا قلنا كلمة ما وراها اسم، وراها اسم يبقى الاسم لازم يبقى مرفوع، وما دي برضه في محل رفع، بس ما هي الخبر المقدم، ليه؟ تعالى نقول ان مقياس الاعراب هنا ان احنا نجيب عن السؤال، اذا اجبنا عن السؤال نشوف الكلمة التي حلت محل ما يبقى هي الواقع الاعراب بتاعها، اما اقول لك ما هذا هتقول هذا كتاب، إذا كتاب دي حلت محل إيه؟ محل ما؟ هي كلمة هذا موجودة باقية. ما هذا؟ فأنت فرد تقول هذا كتاب. إذا كلمة ما هي تسأل عن الخبر، لا تسأل عن تلك، تسأل عن الحكم عن الخبر. هذا ما هذا عمل طيب. إذا ما لما اللي وراء اسم فهي خبر اللي وراء مبتدأ على طول. ولفتنا أيضا إخواننا من الأخطاء الشائعة إن إحنا نقول مثلا مثلا ما هو النحو، ما هي الهندسة، ما هو الحاسوب، ما هي البلاغة، ما هو التفسير. هذا كله خطأ في اللغة العربية. إذا سألنا بلام أنا أسأل عن شيء موجود يبقى لا أقول كلمة فيها أبدا. قل ما النحو، ما الهندسة، ما البلاغة. أما إذا قلت يسأل بس وأنا قلت مثلا الهندسة كذا كذا مثلا يقول لي الهندسة هذا، تقول لي الهندسة ما هي بس، لكن قلت ما هي الهندسة. ولذلك في القرآن الكريم ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي. لكن لما جاء يسأل عن الشيء قال ما لونها، لا يقولش ما هو لونها، لا يسأل، ما يقولش ما هو لونها. لما تقول ما لونها أسف إن من العبارات الشائعة الآن في الكتب الكبار، وما هو كذا وما هي كذا، وهذا كله غير صحيح عربيا. ما، وإذا نحن هنقول إنها استفهام الآن، هنقول ما استفهام، ما جزاء، لأن الواقع إن المنتصر حكمه إيه الجزاء الذي أراد بأهل كثوان، ما الجزاء؟ جزاء السجن، شو جزاء السجن. إذا ما جزاء وما اسم استفهام خبر مقدم، وجزاء مبتدأ مؤخر، ومن اسم موصوف محل مجرد مضاف إليه، لأن جزاء الذي أراد، وأراد فعل فاعل، الجملة صفة الموصوف ده من، وبأهلك متعلق بأراد، وسوء المفعول به لأراد. نسيب إلا دلوقتي ما جزاء من أراد بأهلك سوء. إذا إلا بقى إلا أن يسجن، ننظر في الجملة اللي قبلنا، احنا قلنا بكلمة إلا حافظ الاستثناء مستويات معينة، منها أن يكون مثل هذه الجملة، أن يكون عندنا جملة تامة غير موجبة، أو جملة غير تامة غير موجبة، أو تامة موجبة. نقولنا تامة موجبة إذا إلا عاملة بلا شك وكل وراء منصوب، حضر الطلاب يقولنا زيد. لو كانت تامة غير موجبة يعني يكون عندنا نفي أو استفهام والمستثنى منه موجود، يبقى اللي بعد إلا لك فيه أحكام، إما تقول منصوب أو تقول تابع للأهم، يعني يكون بدل. هي هنا متوقفة على هذا، لأن ما جزاؤه هنا المستثنى منه موجود، يعني جزاؤه كذا، لأن ما هنا هو هو إيه، هو هو المستثنى منه. ولذلك قال إلا أن يجزم، بأن يجزم المصدر المؤول بأن يجزم ده بدل من كل الجزاء. يعني ما جزاء، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا السجن، يبقى السجن ده بدل من كل الجزاء، السجن جزاؤه. طيب إذا قرأنا وهذا في احتمال آخر، ما ادرجت تغيير الاستفهام، والست دي كانت يعني ست، يعني هي اللي قالت حكم على طول كده، وقالت ان ما دي مش استفهام، لا ده ما حصلت. يعني ليس جزاء من اراد باهلك سوءا الا ست، وده حكم، يبقى دي ما حصلت. اذا كانت ما حصلت الوضع في النحو يختلف. ليه؟ يعني ليس الجزاء، يبقى جمله تبدا غير موجبه، وفي هذه الحاله كده الا هتبقى ايه؟ هتبقى هي حرف استثناء ملغى، ويبقى السجن هو ده الخبر، جزاؤه السجن، جزاء من اراد واهلك سوءا السجن او عذاب اليم معطوف. قال اذا جمله استئنافيه ايضا، هي راودتني عن نفسي، هي طبعا مبتدا وراودتني فعل من حرف وقايه ولا مقال به، وعن نفس الطلب راودتني جمله خبر، وكل الجمله دي مقوله. وشهد شاهد من أهلها فعل فاعل، وشهد جملة متعلق بصفة شاهد، شاهد نكرة اهي، وبعدين من أهلها ده، يعني شاهد شاهد بأنه موصوف من أهلها. إيه شاهد إيه؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدق، إن كان قميصه قد من قبل فصدق. إن دي حرف شرط، يبقى عايزين شرط وعايزين جواب. الشرط بتاعنا كان قميصه قد من قبل، كان فعل ماض ناقص وقميصه اسم كان ومضاف اليه وقد فعل ماض ونائب الفاعل بتاعه مستتر وهم قد ده هم مجرور ويبقى الجملة بتاعت الفعل نائب الفاعل في محل نصب خبر كان لسه الكلام ما تمش لان مجاش باب الشرط ومن دوره متعلق بقدة فكذبت الفاء وقعت باب الشرط وكذبت فعل الماضي بتاع فعل الحقيقة احنا عارفين ان الفاء لا تقع في باب الشرط الا بشروط انها تكون باب الشرط جملة اسمية او جملة فعلها جامد او الاخر او يكون ما يسمع الفعل الماضي ده لازم الفعل الماضي يكون فيه قد ولذلك النحال يقدرون هنا قد معزوفة ومعنى الكلام فقد سرقت يعني وسرقت فعل تأل التأنيس والفاء المستتر والجملة جواب الشرط لمحل من إعراب وبعدين بقى تبقى إن كان قميصه الجملة دي كلها الجملة دي كلها ممكن تكون في محل جر حرف الجر كأنها يعني شاهد بكذا ليه بإن كان قميصه بهذا الكلام أو تكون فعل مفعول به على طول مخطئ وهو من الكاذبين يعني فصدقت وهو معطوف على صدق وإن كان قميصه قد من جبل فكذبت نفس الجملة اللي فاتت أنا عايز بقى أقول هنا إن في بعض القراء وهذا يعني قد نرجحه إن يقف عند كلمة كذب هنا وإن كان قميصه قد من جبل إيه فكذبت ويقف ليه بقى عشان ما يبقاش الجبل حرف عطف على كذبت يعني فكذبت وغيرها صدقين لعزوه هي كذبت لكن الجملة اللي فيه جملة حقيقية جملة تنبيه قضية وهو أصلا من الصادقين وهو أصلا يعني ده مش عطف على جر الشرط لا ده هو حكم لذلك بعضهم يقف عند كلمة فكذبت ويبدأ به وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال طبعا عرفنا بقى لما ظرف زمان هيبقى متعلق بقال اللي جاب على كده ورأى فعل فاعل مستتر وجملة محل جر مضاف إليه وقميصه مفعول به والهاء مضاف إليه وقد فعل ونائب الفاعل مستتر ويبقى جملة قد به للفعل ونائب الفاعل مستتر في محل نصب حال لقميصه يعني فلما رأى قميصه مقدودا أي مقطوعا من دبر متعلق بقده فكذبت في الكلام اللي فات وهو من الصادقين انا بفضل ان الواو حرف استئناف وهو مبتدا من الصادقين شبه جمله متعلق بحذوف خبر فلما راى قميصه قد من دبر خلاص انتهينا من هذا قال انه ان اسمها من كيدكم يبقى شبه جمله متعلق بحذوف خبر ان الجمله نقول قول إن كيد كنا عظيم إن كيد اسمها وكنا مغفرين وعظيم خبر طبعا تبقى جملة استئنافية يوسف طبعا يوسفوها دي المنادى حرف رجاء محذوف على طول وهذا كثير جدا في اللغة يوسف أعرض عن هذا ده حتى فعل الأمر يوسف أعرض عن هذا يبقى يوسف المنادى مبني على الضم مع النصب وأعرض فعل أمر وفعل مستتر والجملة جواب النداء والنداء وجوابه جملة استئنافية عن هذا واستغفري لذنبك واحفظ عنك واستغفري فعل أمر وابن الحسب منه الياء فاعل ولذنبك متعلق واستغفري إنك كنت من الخاطئين إن واسمها وجملة كنت من الخاطئين خبر إن برضه استئنافية وقال نسوة في المدينة امرأة عزيز تراوي فتاها عن نفسه قال نسوة أيضا ده شيء ظريف في اللغة العربية ليه أبقى بأمس قالت يعني اللي تفضل لزي يقول قالت احنا يعني بسرعة كده نراجع على أحكام الفعل مع الفاعل مؤنث يعني لو يكون عندنا فعل وراء فاعل مؤنث احنا قلنا في أحكام معينة يا إما وجوب التأنيث أو جواب التأنيث أو امتناع التأنيث والفعل مؤنث طبعا المؤنث في اللغة في كل لغات الدنيا نوعين المؤنث حقيقي ومؤنث مجازي المؤنث الحقيقي كما يقول العرب هو كل ما ولد مؤنث حقيقي المرأة والدجاجة والبقرة والجاموسة وكل هذا مؤنث حقيقي لكن المؤنث المجازي كل لغة لها طريقة كلمات مؤنثة في اللغة العربية لا مذكرة في لغة أخرى والعكس عكس أي طبيعة كل لغة لها خاصة. احنا لا نعرف بالضبط مثلا ان مثلا نلاقي كلمات زي لماذا كانت المنضبة عندنا في اللغة العربية مؤنثة وفي الألمانية مذكرة. الباب عندنا مذكر في الألمانية مؤنث وفي الفرنسية مؤنث. القمر عندنا مذكر وفي الفرنسية مؤنث. والشمس عندنا مؤنثة وفي الفرنسية مذكر. ماذا يعني؟ كل لغة لها منطقة خاصة. فإحنا عارفين أن إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول عن الفعل الفاصل لابد الفعل يكون واجب التأنيث. تقول حضرت زينب، حضرت فاطمة. أو إذا كان ضميرا مستتر سواء كان بقى الفاعل مؤنثا حقيقيا أو مجازيا. لما نقول زينب حضرت أو الشمس طلعت، ما بقدرش أقول الشمس طلعت أبدا، لكن أنا بقول طلع الشمس بس. يقول أن الشمس دي مؤنث مجازي ولما اسم ظاهر نقول، لكن لو كان ضميرا مستترا يبقى لابد ايه تحت ان تظهر. احنا اللي يهمنا هنا بقى بعد كده اذا كان الفاعل مفصول عن الفعل الفاصل يبقى يجوز التأنيث وعدم. اذا تقول حضرت اليوم هند وحضر اليوم هند، هذا في اللغه ممكن. وطلعت اليوم الشمس وطلع اليوم الشمس. هذا احنا يهمنا بقى اهم من هذا الجمع غير القياسي. يعني غير القياسي يعني غير الجمع السالم اللي احنا بنسميه جموع التكسير. جموع التكسير في دول عربية سواء دلت على مذكر او مؤنث يجوز انك تجيب الفعل فيها مذكر او مؤنث. يعني تقول حضر التلاميذ وحضرت التلاميذ، يعني في القرآن الكريم قالت الاخر وشوف هو قال مثلا يعني ليس مؤنث، لكن الآن جمع غير قياسي غير الإنسان. العرب يقولون إن لما يكون جمع غير قياسي أنت لك فيه وجهان. طبعا لما هو نبحث الأسلوب ده عايز بقى يوم ثاني خالص. ليه أن قال بأمس قالت هنا، وليه أن قالت بأمس قال؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق جدا. النحاة يقولون إذا كلمة الجمع التكسير ده عندنا زي قالت الأعراب أو قال نسوة، الجمع جمع التكسير لك في اعتباران. يوم تقول انه جمع، انه جمع الاعراب، جمع الاعراب يقول مذكر، جمع النسوة مذكر. لا كلمة جمع يعني هل اسم كلمة جمع؟ جمع النسوة. شوف بقى كلمة هما اجتمعوا جمعا من لها معنى. جمع النسوة غير جماعة الاعراب وجماعة النسوة. اصل اي جمع يعني تعبر عنه زي ما احنا بنقول ايه في يوم الان كان يقول بلد طيب وبلد طيبة. قال والله اذا نظرت عند البلد معنى المكان فهو طيب، واذا نظرت على انه بقعة فهو طيبة على نظرتك انت. فما يدل على جمع اما ان تدل بمعنى انه جمع او تدل انه جماعة. واذا كان جماعة فهو التأنيث، واذا كان جمع فهو التكثير. وقال نسوة أن يقال جمع النسوة، وقال نسوة في المدينة، وقال نسوة في المدينة. يبقى في المدينة شبه الجملة ده متعلق بإيه؟ مش بقالة، لا متعلق بمحسوس صفة بالنسوة، يعني النسوة اللي هم من سكان المدينة. يعني قالوا إيه؟ امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه. يبقى جملة امرأة العزيز مبتدأ والمضاف إليه، وجملة الفعل المضارع دي اللي فاعلها لها خبر، جملة دي كلها مقول القول. قد شغفها حبا، احنا شرحنا هذا الكلام سابقا لما قلنا ان قد حرف تحقيق وشغفها فعل فاعل مستتر وها مفعول به، لكن حبا تبقى ايه؟ تبقى تمييز. لذلك نسميه تمييز النسبة. يعني ايه تمييز النسبة؟ احنا قلنا التمييز نوعين، اما تمييز الذات اللي يكون قبلها كلمات الدالة على المقادير لان ذاتها غير معروفة، مقاديرها بالاعداد والمكيال والميزان والمساحة. بقول مثلا اشتريت قنطارا، قنطارا ايه؟ القنطار لا ذات له. تقول حضر عشرون، عشرون بايه؟ عشرون لا ذات له. لكن قلت عشرون رجلا تبقى عشرون برجال، عشرون امرأة تبقى عشرون امرأة نساء، وهكذا. يعني دي اسمها لأن ذاتها غير معروفة باسم تمييز الذات، واللي بيقولوه في مدارس التمييز ملفوظ لأنه لابد من لفظه. أما تمييز النسبة لا يكون جملة مفهومة لكن في إبهام في بين الفعل والفاعل أو بين أركان الجملة. تقول زي ما احنا نقول مثلا طابة الإسكندرية جملة مفهومة، لكن واحد يقولك ايه نسبة الطيب يعني؟ تقول طابة الإسكندرية هواء صيفا إقامة مثلا شتاء إلى آخره، فيبقى لكل باب اسم تمييز النسبة أو تمييز المرفوض كما يسمونه في المدارس. وفي الأغلب بقى محطتها متوزعة جدا، قالوا تمييز النسبة يرفع إبهام النسبة في الأغلب يكون محول عن الفاعل أو المفعول، كان أصل فاعل. يعني في القرآن الكريم واشتعل الرأس شيبا، أصلها إيه؟ واشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس بسيطة ضعيفة، لكن ليش تعبر بقى شو عايز يعبر؟ إن الرأس كلها رسالة اشتعل، مش بس الشيب، لأن اشتعل شيب الرأس اللي مش كله. فشغفها حبا يعني أصلها شغفها حب يوسف شغفها، لكن يبقى فئة كان أصل فعل، هو الآن أصبح شغفها يعني هو نفسه كله شغفها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين، لإن اسمها واللام المزحلقة اللي اتفقنا عنها اللي كانت في المبتدأ، ونراها فعل مضارع وفاعله مستتر، وها ممكن تكون مفعول أول في ضلال، إحنا بنوقن الآن إنها في ضلال مبين، وفي ضلال مبين شبه جملة متعلقة مفعول ثاني لكلمة نراها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، اعتدت فعل الفاعل مستتر، ولهن ممكن يكون برضو متعلق باعترت، متكأ مفعول به، وآتت فلآتى بأحد مفعولين، كل يبقى مفعول أول واحدة ومضاف إليه ومنهن متعلق محذوف صفة واحدة، ستين مفعول ثاني. وقالت اخرج عليهم، بما حرف عطف وفعل تأنيث وفعل مستتر، واخرج فعل أمر وفعل مستتر وجوبا، وعليهن متعلق مخرج الجملة مقود القول. فلما رأينه أكبرنا، هذه لما رجعت زمان الجملة وراها مضاف إليه ومنصوب طبعا اللي عامل فيه النصب إني أكبرناه، وأكبرنا فعل والنون طبعا من النسوة فاعل، لأن أكبر هذا فعل ماض مبنى على السكون لإسناد من النسوة، وهذا مفعول به. وقطعنا أيديهم، طبعا صورة عظيمة جدا جدا، يعني بتذكر الستات اللي جابتهم وجابت الواحد فيهم طبق وتفاح وسكينة، فطبعا لما خرج يوسف عليهن يعني من جمال بهارهن بشكل فظيع جدا، طبعا ان كل واحد منهم بتقطع التفاحة بلقاش السكينة تيجي في التفاحة وتمسك أصابعها وتجرح الأصابع من منظر سيدنا يوسف يعني، ولذلك هم ايه عزروها يعني، هي أرادت أن ترد عليهن بطريقتها الخاصة يعني. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا، فقلنا حاشا لله، احنا قلنا حاشا لأن المفعول مطلق لله، ما هذا بصر، رجعنا بقى ما هي حجازية، يبقى ما عامل عمل ليس، وهذا اسم ما في محل رفع وبصر خبر من منصوبات. إن هذا إلا ملك كريم، إحنا قلنا إن لما ما يرونها إلا، فأقوم عرفت من دي حرف نفسه بالشرطية، إن هذا يعني ما هذا على طول يعني نفسه، أنقذ النفس إلا، إن هذا إلا أساطير، إن هذا إلا كذا، إن هذا إلا كذا، بهذا الشكل إن حرف نفي وهذا يبقى مبتدا، وإلا حرف استثناء ملغى وملك خبر وكريم صفة. شوف بقى الرد، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أو كيف ذلكن ليه عشان توضح لنا الكلام اللي شرحناه سابقا، نقولنا اسم الإشارة دايما عادة بيجي مع حرف خطاب، حرف الخطاب ده يعني أنا بخاطب واحد أو واحدة أو جماعة، أقول ذاك وقول لها ذاك، ذاك ليه ملوش دعوة بالمفرد ليه؟ أقول ذاك كتاب، وبخاطب واحدة أقول لها ذاك في كتاب برضه، الكتاب دي ما شاءت لها المشار ليه ذاتي كتاب وذاكما كتاب ذاكم كتاب ذلكم خير لكم ذلكم ذاكم ذاكم وكذلك مع اللام هي ذلكن فذلكن الذي لمتنني فيه يبقى ذا اسم إشارة مبتدا باللام البعد وكن حرف خطاب مش مضاف إليه الذي يبقى هذه خبر وجملة لمتنني لمتن فعل ماض وتن فاعل وانه طبعا حرف وقاية ويا مفعول به وشبه الجملة متعلق بالمتون لني والجملة كلها صيغة الموصول لما حد له ولقد راودت عن نفسي خلاص يا بائي اعترفت وخلاص بكلهم دلوقتي هم حطتهم في نفس النقطة ولقد راودته عن نفسي فاستعصب وده يؤكد اللي هو لم يهم ولئن لم يفعل مرة أخرى اتفقنا إن لما تلاقي كلمة لئن ما فيش فيها غير وجه واحد فقط لأن إن دي عبارة عن إيه؟ حرف شرط الشرط يحتاج إيه؟ يحتاج جواب أما اللام دي بقى اسمها اللام الموطئة للقسم دي مش لام وقع جر القسم لام وقع جر القسم هو وراء فعل هو وراء قد لكن اللام اللي مع إن نسميها موطئة يعني إيه موطئة؟ يعني بتقول إن في حتة لقسم واحنا قلنا بقى ان القسم عايز جواب يحتاج جوابه والشرط يحتاج جوابه طب لو القسم والشرط جاوا مره واحده نعمل ايه وعندنا جواب واحد نعطيه فين فيهم نعطيه السبب يعني احنا واحنا مثال والله ان تجتهد ايه اللي سبق هنا القسم اقول والله ان تجتهد لتنجحن يبقى شكله تنجحن دي وقعه جواب قسم لكن قلت إن تجتهد والله أو تنجح إذا كان الجواب جواب الشرط يعني إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب يستبق فيه لئن لم ينتهي لنسفعن لنسفعن لئن هذه اللام وقع القسم ومن حرف شرط هيبقى الجواب للقسم وأن ذلك أن لا لنسفعن إن لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من علم إنك إذا ما قالش فإنك لو كانت شرط الآن فإنك هنا كذلك لئن لم يفعل ما أمره إذا لم وطاء القسم وإن حرف شرط ولم حرف نفي وجزم وقلب ويفعل فعل مضارع مجزوم بلام ما اسم موصول مفعول به ليفعل وأمره بصفة الموصول أهو لا يسجننا يبقى اللام واقعة كتاب القسم والجنان فعل مضارع مبني على فتح الاتصال النون التوكيد المباشرة النزال القسم والنون التوكيد ونائب الفاعل المستتر تقديره هو ويبقى الجملة دي جواب قسم لا محل جواب ولا يكون لا يكون دي لام برضه واقعة جواب قسم ويكون دي فعل مضارع ناقص ما ايه يكون دي برضه النون باسمها النون التوكيد بس النون التوكيد اللي احنا عارفينها دي بتبقى تقيلة فالله لأكيدن نون تقيلة النون تقيلة مكونة من نونين واحنا ساكنة مثلا في حالتها العربية تؤكد بالنون دي وساعات تخفف النون دي تسيب واحدة في نون بتبقى واحدة بس اللي هي واقفة فين؟ لنسفعن بس لنسفعن لنسفعن قرآن مليان أغلى تسألن لا تفعلن بهذا الشكل انها النون تقيلة لكن ممكن تكون ثقيلة في فين التوكيد وتكون خفيفة ده في الآية الاثنين ده واحدة لا يجتمعن ولا يكونن أي لا يكونن بس ايه النون جت خفيفة اسمها برضه حرف توكيد ولذلك الفعل مبني عن فتح لاتصال النون التوكيد ولا يكونن من الصاغرين من الصاغرين طبعا تبقى جملة متعلق محذوف خبر يقول قال ربي يبقى ربي منادى ربي منادى طبعا يعني منصوب لانه فيه عندنا مضاف اليه ربي السجن يبقى السجن مبتدا واحب خبر والجمله دي جواب النداء والجمله كلها مقوله ربي السجن احب الي شوف الجمله متعلقه احب مما يدعونني اليه مما أصلها مما يعني من الذي من حرف جر وما اسم موصول ويبقى اسم الجملة متعلق برضو بأحب لكن من اسم يدعونا يدعونا دي يعني الفعل هنا ايه وفعل فاعل ناخد بالنا كويس جدا الفعل يدعو يدعو ده فعل ناقص يعني اخر حرف علة فداع يدعو غزا يغزو عفا يعفو كده الافعال اي فعل مضارع لما يشهد الى مين النسوة يبني على السكون ناخد الان فعل ده مثلا كلمة يكتب يكتب لو قلنا يكتب عايزين نحط النسوة تبقى يكتبن ونقولها بالياء مش تكتبن ونقولش البنات تكتبن ولا البنات يكتبن والكريم والوالدات يرضع مش ترضع والمطلقات يتربص يدنين يدنين وقالت تدنين لازم ننتبه ان دايما الفعل زي ما هو فقط بزود النون ويبقى الفعل دايما مسند مبني على السكون. طيب دلوقتي لو كان فعل مثلا كلمة يمشي هنقول النسوات ايه او البنات ايه هي نفس زمانية نحط يمشين لان الفعل يمشي اصلا هي ساكنة يبقى الفعل يمشين مبني على السكون يدعون يبقى مبني على السكون يعفو يعفو في سورة البقرة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة الباب إلا أن يعفون يبقى يعفو ده هو الفعل كامل أو الفعل مضارع مبني على السكون هي الواو دي ساكنة من جهة الفاعل ده هو إيه بني النسوة ناخد بالنا لأن لو أنا أسكت ده إلى واو الجماعة هتبقى يعفون ده الرجال يعفون بس الفرق بين الاثنين يعفون ده الفعل كامل اللي هو يعفون لكن يعفون أول جماعة لا الواو اتحذفت والواو ده الجماعة يعني يعفون في واو الجماعة تبقى على وزن يفعون أما في دون النسوة تبقى على وزن يفعون يبقى يدعون ده يبقى يدعون دي فعل مضارع مبني على السكون هي الواو دي ساكنة والنون دون النسوة فاعل وبعدين النون دي وقاية وجاء بفعل بها لأن هم اللي بيدعون مش رجالة مما يدعونني إلي ما يدعون أن ينبسوا يدعون مما يدعونني إلي وإلا تصرف إلا بأصلها إن حرف شرط ولا حرفنا يعني إن لا تصرف مش إلا ها إن حرف شرط ولا حرف نفي وتصرف فعل مضارع مجزوم هو إن يعني حرف شرط عني كيدهن أصبوا أدي جواب الشرطة فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف حرف علة وليهن وأكن من الجاهلين وبهذا الشكل يعني يكون انتهينا في هذا المجلس وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.